القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة هدى سلطان من مواليد 14 أغسطس من عام 25. فنانة متميزة، هي شقيقة الفنان محمد فوزي، لها صوت دافئ عذب، قدمت أكثر من لون مختلف من الغناء العاطفي والديني والوطني. أيضا قامت ببطولة أكثر من فيلم سينمائي مع زوجها الفنان فريد شوقي. توفيت في 5 يونيو عام 2006. أيها الأصدقاء، لهدى سلطان من أغانيها نستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية الحب حيرة، لحن حسين جنيد. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.